الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين، قال في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. وتقدم قبل هذا الباب باب ما جاء في السحر، وذكرنا فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من نصوص التي تدل على بعض الأحكام، ومنها حكم السحر وأنه كفر، واستدل على تكفير الساحر بآية البقرة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول في قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الوجه الثاني: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والوجه الثالث الذي ذكره المصنف في قوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر، ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. ومما ذكر أيضا في الترجمة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السحر من المهلكات في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر بعد الشرك السحر. ومما ذكره أيضا ما نقل عن الإمام أحمد أن حد الساحر هو القتل، وأنه صح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ حفصة بنت عمر وأبوها عمر، وجندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه البجلي، الذي روى حديث: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. وكذلك جندب الخير صح عنه أنه قتل ساحرا، ثم ذكر هذه الترجمة: باب بيان شيء من أنواع السحر. والأنواع جمع نوع، والنوع فرد من أفراد الجنس. فالجنس يحتوي على أنواع، والنوع قد يكون جنسا، كما تقول: البيع جنس. ويندرج تحت جنس البيع بيوعات كالمنابذة والملامسة والمزابنة، هذه أنواع من أنواع البيوع. والبيع جنس يندرج تحته أنواع، وقد يكون الجنس نوعا لما فوقه. فالبيع نوع أيضا بالنسبة للمعاملات، فالمعاملات بيع، المعاملات جنس، تحتها أنواع: البيع والإجارة والعارية وغير ذلك من المعاملات. فقوله أنواع السحر جعل السحر جنسا وتحته أنواع، منها السحر المخرج من الملة، ومنها السحر الذي هو ظلم، ومنها السحر الجائز. والسحر هنا جنس، لكنه باعتبار نواقض الإسلام يعتبر نوعا. فنواقض الإسلام جنس، تحت هذا الجنس عشرة نواقض، حجرة أنواع من أنواع نواقض الإسلام. وهكذا. هذا معنى قوله رحمه الله أنواع السحر. وأراد رحمه الله أن يبين أن بعض السحر الذي دل عليه المدلول اللغوي قد لا يكون من السحر المتقدم الذي يكون صاحبه مشركا. فالسحر الذي يؤول بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله والسحر الذي يكون عن طريق التقرب إلى الشياطين والجن بأي نوع من أنواع القربات فيطيعونه ويخبرونه بالمغيبات ويفرقون بين المرء وزوجه ويعقدون له العقد ونحو ذلك من أعمال السحرة. باب شيء من أنواع السحر. ثم ذكر في هذا الباب أظن ذكر 4 أحاديث. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف ثنا حيار بن العلاء. ثنا معناها حدثنا لكنهم يختصرون. نعم. ثنا حيان بن العلاء. فأنت حينما تقرأ تقول حدثنا. ما أقول فنا. هم يختصرونها كتابة. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. ابتدأ بهذا الحديث الذي رواه أحمد رحمة الله عليه في مسنده فقال قال الإمام قال أحمد يعني أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليه المتوفى 41 و200. روى هذا الحديث في مسنده من طريق محمد بن جعفر وهو غندر المعروف بغندر وهو من الثقات الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة. قال محمد بن جعفر حدثنا عوف وعوف هو الأعرابي عوف ابن أبي جميلة أيضا من الثقات رمي بالقدر والتشيع لكنه مأمون الرواية أيضا روى له أصحاب الكتب الستة. وقال عوف حدثنا حيان ابن العلاء على الصحيح كما في التهذيب لا حبان فهي بالمثنى من تحت وهو مقبول الرواية كما قال الحافظ في التقريب. قال حدثنا قطن وهو ابن قبيصة ابن المخارق الهلالي وهو صدوق ومقبول الرواية عن أبيه قبيصة ابن المخارق الهلالي. وقبيصة وقطن وحيان روى لهم أبو داود والنسائي إلا قبيصة رضي الله عنه الصحابي فإن مسلما أيضا روى له كما في التقريب والتهذيب وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا هو الحديث المسند. ثم والمسند هو المتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيقوني والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن يعني ليس فيه انقطاع. فهذا الحديث متصل الإسناد فإن أحمد رحمه الله روى عن محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر روى عن عوف بن أبي جميلة وأخذ عنه وعوف أخذ عن حيان العلاء وحيان أخذ عن قطن بن قبيصة وقطن أخذ عن أبيه فهو متصل الإسناد من راويه وهو الإمام أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مسند ليس فيه انقطاع. والمرفوع أيضا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون في المرفوع انقطاع، قد يكون في المرفوع انقطاع، أما المسند فليس فيه انقطاع، فبينهما اتفاق وافتراق، فيتفقان أنهما مضافان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفترقان بأن المرفوع قد يكون فيه انقطاع في إسناده، وأما الحديث الذي قال أنه مسند فهو متصل الإسناد من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أحمد فروى المسند والتفسير الذي ذكر عن عوف بن أبي جميلة، وهو من أئمة اللغة، وتذكر أقواله في كتب الغريب في تفسير غريب الحديث، ولذا أبو السعدات ابن الأثير في غريب الحديث ذكر هذا التفسير في تفسير العيافة، قال زجر الطير. وأما أبو داود والنسائي وابن حبان فرووا من هذا الحديث المسند منه، يعني المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دون التفسير الذي هو عن عوف بن أبي جميلة. ففسر عوف العيافة بأنها زجر الطير، وزجر الطير أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الجبت، يعني من السحر، والسحر له دلالة لغوية من جهة الخفاء واللطف، فهو في المدلول اللغوي كما تقدم في الدرس الماضي أن السحر ما خفي ولطف سببه، أو لطف وخفي سببه. وأما في الاصطلاح الشرعي فهي تعاويذ ورقى وعقد ينفث فيها وقد تؤثر في المسحور، هذا المدلول الشرعي أو الاصطلاحي. المدلول اللغوي أوسع، فيندرج في السحر كل ما خفي ولطف، ولذا يسمى السحر سحرا لأنه تخفى فيه أعمال الناس، والسحور كذلك. وبعض ما سيذكره المصنف في هذا الباب من جهة خفاء التأثير كالغيبة فإنها تعمل عمل السحر، وكالبيان فإنه قد يعمل عمل السحر في القلوب، إن من البيان لسحرا. ومن هنا فإنها تشترك مع السحر الاصطلاحي في المدلول اللغوي من جهة التأثير الخفي في الناس، هذا التأثير قد يكون محرما كما في العيافة وهي زجر الطير، وزجر الطير أن يحرش الطير ويطلقه، فإن اتجه إلى اليمين مضى في سفره أو في نكاحه أو في بيعه أو في شرائه، وإن انزجر الطير إلى الشمال تشاءم وتطير. وهذه هي الطيرة التي أيضا جاءت في ذات الحديث. وجاء في عند ابن الأثير أن العيافة يدخل في زجر الطير التشاؤم بأصواتها، فإذا خرج من البيت فسمع غرابا أحجم، فإن سمع حمامة أقدم على العمل الذي يريد أن يتعاطاه. وهذا الإقدام والإحجام من الأمور التي لا ينبغي أن تعلق على أمور لم تجعل أسبابا لا شرعية ولا حسية، فالطيور ليست أسبابا حسية في جعل الإنسان يقدم أو يحجم، وكذلك ليست أسبابا شرعية لم يعلق الشرع عليها الإقدام والإحجام، وإنما الإقدام والإحجام يكون بحسب الأسباب الشرعية، فإن أمر الشرع بالإقدام فيقدم، وكذلك بالأسباب الحسية إذا رأى أن اتجاهه في هذا الاتجاه سينجيه مثلا من حريق أو ينجيه من حادث فإنه يقدم، لأن هذا سبب حسي. وأما الطيرة فنقص في العقل أن يعلق الإنسان أفعاله على حركة طير لا يضر ولا ينفع. إن العيافة والطرق، والطرق هو الخط، وسمي طرقا لأن الذي يخط في الأرض يجعل فيها كالطرق، فيخط خطوطا ثم يقدم أو يحجم باعتبار هذه الخطوط، فهذا أيضا من الجبت أي من السحر، لأن الجبت تقدم معنا من تفاسيره أنه هو السحر. والطيرة كذلك وهي نوع وفرد من أفراد العيافة التي تقدم. والعيافة معناها من جهة اللغة الترك، فإنه أن المتطير يترك الإقدام أو يترك الإحجام بسبب حركة الطير. إن العيافة والطرقة والطيرة من الجفت. الطرق الخط الذي يخط في الأرض وتعلق عليه الإرادات، إرادة الفعل أو إرادة الترك ونحو ذلك. ولا يشكل على أن جعل الطرق من الجفت ما روى مسلم في صحيحه أن نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه خط ذاك النبي وإلا فلا. هذا رواه مسلم في صحيحه، لكن ذاك خط نبي كان مؤيدا بالوحي، وأما من يخط وليس له وحي يسنده فإنه يركب يخبط خبط عشواء ويتكلم بما لا علم له به. ولذلك لا يتعلق بالمتشابهات عن طريقها في هذه الأمور التي نهى عنها الشارع الحكيم. ولذلك من الأشياء التي قد تخفى وتؤثر في الناس ما يسمى بكرامات الأولياء، فكثير من الناس يجعلهم أسبابا من أسباب المغفرة أو من أسباب حصول الولد أو حصول الرزق أو دفع الكروبات. ولذلك فالشارح رحمه الله، أعني الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، قدم بمقدمة في هذا الباب في التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ثم أحال على كتاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والفرق أن ولي الشيطان لا يلتزم بالأمر والنهي، فإن جاء بخارق مع عدم التزامه بالأمر والنهي علمنا أن هذا الخارق فتنة له ولغيره. ولذلك قال بعض السلف: لو رأيتموهم يمشون على الماء أو يطيرون في الهواء فلا تصدقوهم. إذا رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظر إلى موقفه من الأمر والنهي، من أمر الله عز وجل ونهيه. فإن كان ملتزما بالأمر والنهي فما حصل له هو من كرامات الأولياء. وأما إن كان عند الأمر والنهي من المتمردين على أمر الله عز وجل ونهيه فإن هذا الخارق الذي حصل له إنما هو فتنة له ولغيره. ولذلك فإن المسيح الدجال عنده من الخوارق ما ليس لغيره، له من الخوارق ما ليس لغيره، فإنه يحيي الموتى ومع ذلك هو كافر، وبين عينيه كلمة كافر لا يراها إلا مؤمن، ويأمر السحاب فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. هذا جعله الله عز وجل فتنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه: وما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال. فوجود الخوارق لا يدل على فضيلة لصاحبها. فهذه الأسباب الخوارق قد تكون خفية وتعمل في الأتباع عمل السحر. ولذلك نبه عليها الشارح ابتداء. والطيرة سيأتي باب ما جاء في التطير في باب مستقل إن شاء الله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك، الطيرة شرك. والطيرة المنهي عنها كما سيأتي أيضا: ما أمضاك أو ردك، يعني ما من إنسان إلا يحصل عنده تشاؤم، لكن إذا لم يلتفت إليه لا يضره. بعض الناس قد يحصل في قلبه حينما يخرج من البيت فيرى سوادا، فإنه قد يقع في قلبه شيء، كما قال ابن مسعود: ما منا ولكن يذهبه الله عز وجل بالتوكل، يذهبه الله عز وجل بالتوكل. لكن إذا أمضاك أو ردك هذا الذي تطيرت منه أو تشاءمت منه فهنا تقع في المحظور. قال: رواه أبو داود وهو سليمان بن الأجعث السجستاني المتوفى سنة 75 و200، والنسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي متوفى أو المقتول سنة 300، وهو آخر أصحاب السنن الأربعة، فهو متوفى بعد 100. قد قتله الغلاة، قتلهم الله، ضربوا خصيه بالحصى حتى مات رحمة الله تعالى عليه رحمته الواسعة، وهو صاحب السنن الكبرى والصغرى، وهو كما ذكرنا يعتبر في طبقة تلاميذ أبي داود والترمذي وابن ماجه، وأكبرهم في بعض التواريخ ابن ماجه أولهم وفاة، فإنه توفي سنة 73 و200، والترمذي سنة 79 و200، وأبو داود سنة 75 و200. وابن حبان محمد بن حبان البستي الخرساني صاحب التقاسيم والأنواع أو الصحيح، صحيح ابن حبان، وهو من تلاميذ النسائي، ابن حبان من تلاميذ النسائي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، لكنه اشترط هو في كتابه الصحيح. والحاكم من تلاميذ ابن حبان، ذرية بعضها من بعض رحمة الله عليهم برحمته الواسعة. نعم، فهؤلاء أبو داود والنسائي وابن حبان رووا المسند فقط من هذا الحديث دون التفسير الذي ذكرنا، وهو موجود في كتب غريب الحديث عن عوف وعن غيره. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس مرفوعا، وسيأتي أيضا تفصيل الكلام في التنجيم في باب ما جاء في التنجيم، وهو اعتقاد أن للنجوم أثرا على الحوادث الأرضية، والنظر في النجوم نوعان، أو علم النجوم علمان: علم تأثير وعلم تسيير. فأما علم التأثير فهو محرم، وقد يكون كفرا مخرجا من الملة إذا اعتقد أن للكواكب العلوية تأثيرا في الحوادث السفلية الأرضية. ولذا جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الغداة على إثر سماء كانت من الليل، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ربنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فالذي يعتقد أن للأنواء تأثيرا في الحوادث الأرضية فإنه كافر والعياذ بالله، وهم الصابئة الذين بعث إبراهيم الخليل عليه السلام لدعوتهم. ولذا قال في نظره في السماء فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. وأما العلم الثاني فهو علم التسيير، فهو مباح علم التسيير، وهو الاستفادة من النجوم فيما أرشد الله عز وجل إليه، كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكذلك الاستدلال بها على وجود على دخول الصيف أو دخول الخريف أو دخول الربيع، ومناسبة الوقت للزراعة والحرث ونحو ذلك، فإن هذا مما يستفاد منه في النجوم. كذلك يستفاد منها في معرفة الأوقات: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وكذلك النظر في حركة الشمس لمعرفة أوقات الصلوات. فهذا العلم ومعرفة الكسوف والخسوف وحركة المذنبات وغير ذلك من فروع علوم الفلك، فهذه علوم تسيير وهي مباحة. وأما النوع الأول فهو كفر والعياذ بالله، أن يعتقد أن للكواكب تأثيرا في الحركات الأرضية وتأثيرا في أرزاق الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة، يعني قطعة، فالشعبة القطعة من الشيء، والشعوب قطعة من الناس، قطعة من الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا. والشعب قطعة من الوادي، من اقتبس قطعة شعبة من السحر من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، لأن النظر في النجوم يخفى على عامة الناس، وهذا وجه ارتباطه بالسحر. وكلما زاد من اقتباس النجوم على الوجه المعنى الأول زاد تعاطيه لهذا السحر. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم. وللنسائي تقدم ترجمته عن أبي هريرة: من عقد عقدة، وظاهر الحديث أنه من كلام أبي هريرة، لكنه في سنن النسائي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة. والعقد هو من فعل السحرة، فإنهم يعقدون العقد وينفثون فيها ويقرؤون فيها بعض الكلمات التي هي كفر والعياذ بالله، فيحصل بذلك بإذن الله عز وجل ما يريدون من التفريق أو الجمع أو الإضرار بالمسحور، كما قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعمل السحرة هو بإذن الله عز وجل الكوني لا الشرعي، وهذا العمل جعله الله عز وجل سببا، إذا فعلوه تحقق هذا السبب وإن كان محرما، لكن جعل فتنة، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعمل السحرة فتنة، فإذا عقدوا هذه العقد حصل التأثير بإذن الله عز وجل، والخلاص منها بالاستعادة، كما قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر التي ينفذن في العقد، ويحصل بهذا النفث مع الرقى والتعاويذ التي يقولونها مع ما فيها من الشرك، يحصل التأثير في المسحور. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، فيه دليل على أن السحر شرك، وهو إذا حصل عن طريق التقرب إلى الشياطين والجن كان كفرا وشركا أكبر والعياذ بالله، وحد صاحبه السيف، ضربة السيف. ومن توكل على الله ومن توكل على شيء أكل إليه، فمن توكل على الله فكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وأما من توكل على من دونه، توكل على جن أو على شياطين أو على إنس أو على أمير أو على ملك أو على طبيب، فإنه يوكل إليه، ومن أوكل إلى نفسه أو إلى مخلوق فقد أوكل إلى ضيعة وهلاك وخسارة في الدنيا وفي الآخرة. فالواجب على العبد أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في طلب النفع وفي دفع كل ضر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن الغيبة فيها شيء من السحر، فإنه يحصل بسببها التفريق، الوقيعة بين الناس ثم التفريق بينهم، والتفريق هو من عمل السحرة، كما قال الله عز وجل: يفرقون به بين المرء وزوجه. فالنميمة تفرق بين الأخوين وبين الأم وولدها وبين الزوج وزوجته. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون، وهذا استفهام تشويق، ما العظه؟ والعظه في اللغة هو القطع، لأنها تقطع وتفرق. أتدرون ما العظه؟ العظه هي الغيبة القالة، هي القالة بين الناس، هي القالة بين الناس، يعني المقولة التي تنشر بين الناس على وجه الإفساد بينهم، وإما أن يكون الإفساد بين شخصين أو بين قبيلتين أو دولتين، وهو أعظم، كلما كان الإفساد أكبر كان أعظم. والمغتاب لا يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن النميمة سبب من أسباب عذاب القبر، كما في الصحيحين من حديث عباس: وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير تركه، وإنهما لكبير يعني في الإثم، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة غيبة وزيادة، ولذا لا تجوز مطلقا بخلاف الغيبة، فإنها قد تجوز، الغيبة قد تجوز، كما قال الأول: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة أحوال قد تجوز فيها الغيبة: للمتظلم عند السلطان، وللمعرف إذا عرف بشخص سئل عنه فعرف به ولا يعرف إلا بهذا كالأعمى والأعرج والأعشى، ومحذر يحذر منه ألا يزوج وألا يبايع لأن في تزويجه ضرر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. والرابع: مظهر الفسق، بئس أخو العشيرة الذي يظهر الفسق، فإنه أباح عرضه للناس. ولمظهر فسقا ومستفت، من جاء يستفتي كما في حديث هند حينما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من مال أبي سفيان، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من نفقة ما يكفيني ويكفي بني. ومستفت: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، إذا جاء إنسان يريد الإعانة من السلطان على إزالة منكر وقع فيه شخص، قال فلان يريد أن يزني أو تريد أن يسرق، فإن هذا من الغيبة، لكنها من الغيبة الجيدة. المقصود أن الغيبة قد تجوز في هذه الأحوال الستة، أما النميمة فإنها لا تجوز مطلقا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها معنى السحر من جهة أنها تفرق بين الناس. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحين. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحر، لسحرة، إن من البيان لسحرة. ثم ذكر هذا الحديث وقال لهما، يعني للبخاري ومسلم، للبخاري ومسلم، لأنه قدم بقوله أخرجه مسلم ثم قال ولهما. وقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، اختلف العلماء هل المقصود به المدح أو القدح، هل المقصود به المدح أو القدح أو التفصيل. فقيل أنه أراد التنفير من البيان، وأنه نوع من أنواع السحر إذا كان يؤثر في الناس، خاصة إذا أدى هذا البيان والفصاحة إلى ارتكاب، إلى دعوة الناس إلى ارتكاب المحظور، ارتكاب الشرك أو الكبيرة من الكبائر. وذهب بعضهم أنه في مقام المدح، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول حينما جاء رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لقولهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. والصحيح التفريق بين بيان وبيان، فالبيان الذي يحصل به بسببه ارتكاب المنكر أو اقتطاع الأموال بالباطل، فهذا بيان هو من السحر وهو من الباطل. وذلك كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي إليه بنحو ما أسمع. فهذا استخدم بيانه في اقتطاع حقوق المسلمين، كذلك الذي يستخدم البيان في تزيين البدع أو إماتة السنن أو نصرة المبتدعة أو الحط من دعاة أهل السنة أو الوقيعة في كتبهم ومصنفاتهم قد يؤتى الإنسان نوع من أنواع البيان والتأثير في الناس، فهذا والعياذ بالله من أسوأ أنواع البيان، وليته كان أخرس ولم يتكلم، إذا لم يتكلم إلا في الطعن في أئمة السنة وفي أحكام العقيدة التي لا يجوز له أن يتكلم بما تكلم فيها ويغرر بالناس ويغريهم بالشرك والتوسل بالصالحين وينبذ دعاة التوحيد ومصنفات أئمة الدعوة. فهذا الكلام قد يؤثر في الناس خاصة في العوام والجهلة، يتأثرون ببيانه وتحت هذا البيان السم. ولذلك ليست العبرة بالتمسك بظواهر الكلام ولا بجميل البيان، وإنما العبرة بالمعاني التي يدل عليها هذا القول. فإن الإنسان لو تمسك بالمتشابه من القرآن لهلك، فكيف بمن يتمسك بالمتشابه من كلام العلماء فضلا عن المتمسك بالمتشابه من كلام الجهال أو أهل البدع. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالإنسان يحذر من هؤلاء ولو أوتوا بيانا. وقد زاد جرمهم اليوم بعد أن سهل نشر باطلهم، فالكلمة تقال الآن ثم يسمعها الملايين في ساعة أو في ساعتين، وقد يتأثرون ويقعون في المعاصي أو يقعون في الكبائر أو يقعون أحيانا في الشرك بسبب هذا التسهيل الذي سهل لهم من قبل أمثال هؤلاء، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إن من البيان سحرا، لأنه يخطف القلوب ويأخذ بمجامعها إلى حيث كان هذا البيان. والصحيح أن البيان لا يمدح ولا يقدح في قائله، وإنما ينظر في موضوعه. فإن كان بيانه لإحقاق الحق ونصر السنة ونشر الدين، فإن هذا البيان من النعم التي أمتن الله عز وجل بها على عباده. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، فتعليم البيان هذا نعمة من الله عز وجل، فإذا استعملها صاحبها في إحقاق الباطل في إبطال الحق وإحقاقه ونشره فإنه آثم. فإذا كان إذا استخدم هذا البيان في اقتطاع أرض أو اقتطاع دراهم لحق مسلم، إنما يقتطع قطعة من النار، فإذا استخدمه أيضا في قطع الدين وهتك أستار التوحيد، فإن هذا والعياذ بالله أولى بمثل هذا الوعيد، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا من أنصار التوحيد والدعاة إليه إلى أن يتوفانا على ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان سحره عن طريق التقرب إلى الشياطين والجن فإنه يحد حد ردة ويقتل كافر والعياذ بالله. وأما إذا أعلن توبته فإنه يقتل أيضا، فإن كان صادقا فتوبته بينه وبين الله عز وجل ويكون حده تعزيرا. كذلك إذا كان سحره عن طريق التلاعب بالمواد والعقاقير ونحو ذلك، فمذهب طائف من أهل العلم أنه يقتل تعزيرا حتى لا يغتر به الناس، فيفرق بين ساحر وساحر. هو سبب خفي، يعني هو العلاقة من جهة أنها أشياء خفية ليس لها علاقة في الظاهر، ومع ذلك يعملها هذا المتطير، كخفاء السحر النفث والرقى والتعاويذ، خفية لكنه يجعلها تؤثر في في الظاهر. فهنا أيضا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الجبت، إما أن يفسر الجبت على أنه الباطل والقليل فلا إشكال أن الطيرة من الباطل، وإما إذا أو أما إذا فسرت بأنها سحر فهي مندرجة في السحر من جهة المعنى اللغوي فقط، من جهة المعنى اللغوي، من جهة الخفاء واللطف الذي يحصل فيها. ف يعني ما وقع في قلبه بسبب حركة الطير شيء خفي أثر في نفسه، يعني حركة الطير أثرت في نفسه. نعم. هذه من الكهانة، سيأتي أيضا باب مستقل في الكهان، باب ما جاء في الكهان ويتكهنون. الكهانة هي دعاء معرفة الغيب ابتداء أو عن طريق الفنجال أو عن طريق الخطوط أو عن طريق الطرد أو ضرب الكف، كل هذه من الوسائل التي يتخذونها ذريعة واسطة بين فعلهم وبين إخبار الناس بالمغيبات. فحين يطرقون أو يخطون فإنهم يستعينون بشياطين تخبرهم ببعض المغيبات التي تغيب عن من أتاهم، من أتى الكاهن أو العراف. فقد يغيب عنه أنه أن وراء الجدار فلان، أو أن وراء هذا الأمر سيحصل له به كذا وكذا بسبب ما سمعه الجني من السماء مسترقو السمع، فإنهم يسترقون بعض ما يتكلم الله عز وجل به إذا ألقاه جبريل على أهل السماوات كما جاء في الصحيح. فإذا جاء يخبر الآخر الجن يتلقف الآخر الجن في السماء يتلقف هذا الجزء من الوحي، يكذب معها 100 كذبة ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيغتر الناس بهذا الجزء اليسير الذي وافق الوحي فيصدقونه ولو في 100 كذبة. فهؤلاء قد يخبرون ببعض المغيبات التي تغيب عن الحاضر عندهم لكنها معلومة عند الغير. كان يخبره الجني أن اسمك فلان وأن زوجتك أسقطت جنينها، فإن هذا يعلمه الناس، أقاربه يعلمونه ويعلمه قرينه من الجن، فيخبر الجن الثاني ثم الجن يخبرون الكاهن، فيتعجب هذا كيف عرف أن زوجتي أسقطت وعرف اسمها وعرف اسم أمي وعرف أني من قرية كذا، وهم الجن أخبروه بشيء معلوم للناس. فبسبب هذا المعلوم يهال هذا الآتي عند الكهان فيغتر بهم ويصدقهم. لا، لم أفعل هذا أنا، لا أدري كيف يفعلون، لكنهم يخطون خطوطا، يعني رأينا من بعض ما يعني من تقبض عليهم رجال الحسبة وفقهم الله، يعني بعض الأوراق فيها خطوط يعني يعبثون بها، لا أدري كيف يصلون منها إلى نتائج. لا شك أنها كاذبة وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله عز وجل، وأن من توكل الله عز وجل كفاه، لكن قد يحصل بها نوع من الفتنة للناس. ومما يدلك على أنها لا تضر ولا تنفع أن هؤلاء السحرة والكهان من أفقر الناس وأسوأهم هيئة، يعني لو كان عندهم نفع لنفعوا أنفسهم، ولو كانوا يقلبون المواد لقلبوا ما بين أيديهم ذهبا وفضة، لكنهم لا يستطيعون، وإنما جعلوا فتنة للناس ووقعوا في الشرك والعياذ بالله والتقرب وتعاونوا مع إخوانهم من الشياطين والجن، فتعاطوا هذه المنكرات الذي خلقها الله عز وجل وقدرها فتنة كخلقه للمسيح الدجال. ولذا أنزل الله الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. أول ما علم من علم السحر هما الملكان، وحذروا أن تعاطي مثل هذا يكون كفرا فلا تتعاطوه. لكن الناس إذا نهوا عن شيء، لو نهوا عن فت البعر لفتوه، حينما نهوا عن السحر وقعوا، عياذ بالله، نهوا عن الشرك وقعوا فيه. نسأل الله السلامة والعافية. الطيرة تكون من جهة التشاؤم، شيء يقع في القلب. أما إذا استخدم الطير لشيء محسوس فيستوي، يستخدم في القرعة حجرا ويستخدم طيرا، لا إشكال فيه. لكن إذا تعلق قلبه بحركة الطير هنا التأثير، فهناك حركة طير وهناك اعتقاد في القلب. أما لو قال إن طار، يعني اختلف في من يسافر، بأي الزوجتين يسافر، أراد أن يقرع بين زوجتيه، فالقرعة إما أن تكون بحصى ومن خرجت معها، أو بسهم فساهم فكان من المدحضين، يلقي سهما فمن وقع السهم في اتجاهه فهي التي تسافر معه. فهنا لا إشكال. لو قال إن انطلق من ينطلق الطير باتجاهها تسافر معي، هذا على وجه القرعة، قلبه لم يتعلق بحركة الطير، وإنما جعله سببا حسيا للإقراع بين زوجتيه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.